الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النيران. لك اللهم الحمد حمدا لا حد له ولا عد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يوم أن بلغتنا هذا الموسم وحرمت أناسا آخرين ها هم تحت الأرض يئنون، وحرمت أناسا على المصحات أو في المصحات يقلبون. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا واجعل هذا الشهر خيرا من عامنا الماضي يا رب العالمين. نعم، بلوغ رمضان نعمة، وافد حبيب غال عزيز علينا نستقبله هذا العام، وكأننا نستقبله بعد توديعه من شهر أو من شهرين. ولذلك أنا أذكر أخي عبد الرزاق أن على هذا على هذه الطاولة، وكنا في العام الماضي في أول ليلة من ليالي رمضان أو يوم من أيام رمضان، وكنت أقول ما أسرعه، وقلنا أن هذه السرعة للأيام واقتراب الليالي حتى صار الشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق السعف. لا أقول أن الساعة قامت أو ستقوم، لكن أقول سعيدنا السعيد منا من يستفيد من مهلة الله له وإمهال الله له، وأن ينسي الله له في أثره، وأن يمد له في عمره، وأن يبلغه هذا الموسم المبارك. ينبغي أن يحمد الله من شغاف قلبه، لابد يحمد الله. لماذا؟ لأنه لربما الليلة هذه تغرب الشمس فيهدم الله ذنوب السنين كلها بتوبة النصوح من عبد من عبيده، لربما هو عند التمرة التي سيأكلها رفع يديه وأبواب السماء مشرعة يا ربي، فيدخل مع المعتقين من النيران. الله له عتقاء من النار في كل ليلة من كرمه، بل ويزين الجنة لعباده ويبشرها أنهم سيقدمون إليها. احمدوا الله حمدا كثيرا من شغاف القلب، ولنجعل هذا الرمضان كما أن الله من علينا أن بلغناه أن يستلمه منا سالما سليما كاملا غير منقوص، وهذا من دعاء الصحابة. هذا الليلة الماضية كانت من الليالي التي كان الحبيب يبشر أصحابه بها، إن الضيف والوافد القادم على رجل كريم شرواك أبو عبد الله والإحواء الأحبة، فإنه يرحب به يفرح به وينحر له الخراب وينحر ويقف، حتى أن بعض الكرام لا يستطيع أن يجلس من فرحه بضيفه يدور حوله. هذا الضيف سيكون هذا العام سريعا سرعة تجعل الحليمة حيران، وتجعلنا أيها الأحباب نقول بسم الله الرحمن الرحيم دخلت العشر، ثم نقول بسم الله دخل العيد. نعم، العبرة ليس في أن نطوي الليالي والأيام وندخل أول يوم في رمضان، العبرة هل نحن سنكون مع القوائم الجميلة والبيانات المرفوعة إلى الله جل وعلا مع غروب كل شمس، فترفع إلى الله أولئك العباد الذين كفر الله لهم خطاياهم وصدق عليه الصلاة والسلام رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. نعم شيخنا الكريم، ربما هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم انفردت بقصر الأعمار، فتحدثنا هنا عن هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل في مضاعفة الأجور حتى وإن كانت المدة قليلة. يقول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوزها. هذه أمة محمد آخر الأمم، أقصر الأمم عمرا، أبركها عملا. ولذلك الحبيب يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، والله في القرآن يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني الواحد من يوم يولده يمشي حتى ويصعد جبل حتى إذا بلغ 40 بلغ القمة، بعد القمة ليس هناك إلا النزول للسفح. من بلغ 40 فقد أتم الله عليه النعمة. لكن قد يقول قائل كيف نحن خير الأمم والشاهد على الأمم وكنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم يقصر الله أعمارنا ويزيد في أعمار مثل بني إسرائيل وغيرهم. نقول لأن الله جعل لنا خبايا في أعمارنا لو استغلها العبد، ومنها رمضان به ليلة لو أدركتها سجل لك في السماء 83 عام صلاة وقيام وطاعات. تصور لو أنك في رمضان تدرك ليلة القدر 10 سنوات من عمرك، 10 يعني يكون عمرك أكثر من 900,000 سنة، الله. نعم انظر إلى هذا العمر، من بكر ليوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا وأنصت، كان له بكل خطوة خطوة صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير، والحديث حسنه الألباني. لذا أعمارنا قليلة، لكن من كرم الله، ها هو رمضان، من كرم الله جل وعلا تجمع ذنوب 11 شهر فتصوم إيمانا واحتسابا، وتقوم إيمانا واحتسابا، وتتحرى ليلة القدر فتقومها إيمانا واحتسابا، فيغفر الله ما تقدم من ذنبك. أي كرم! ولذلك أحبابي نحن في نعمة يجب أن نشكرها، شكر من شغاف القلب. والله لو سجدنا على الحامي من الإبر وعلى الشوكي شكرا لله أن بلغنا موسم رمضان، والله لا نشكره. أعمارنا أحبابي قصرها الله، لكن ويروى أن عجوزا من بني إسرائيل كانت تلطم خدها وتحثو على رأسها من التراب قبر ابنها، فقال لها أحد الصالحين في بني إسرائيل: يا أمة الله، لله ما أخذ، أعمار أمة ستأتي آخر الدهر. كم كان عمره يا شيخ هذا؟ كان عمره 350 سنة، ريعان الشباب، وفي ريعان شبابه، وتبكيه تبكي. نحن الآن أحبابي جميعنا لو تجي الإنسان عمره 90 سنة وتقول الله يطول عمرك طال عمرك، وش بيقول؟ ولدي الله يحسن خاتمتي، سبحان الله، طول العمر ما أبيه، الأسنان تفرقت، لا ينظر، يمشي حبوا، يشرب الحليب كما كان يشرب الحليب أولا. تلاحظ الكبير يشرب الأمور المطحونة، والحليب كالصغير الذي يأكل سريلاك ويشرب حليب، وتجد هذا الصغير ويهادى في الطريق، ويهادى وسريع الغضب، وتقرب دمعته. تلاحظ كبير السن كالصغير يبكي دائما، هو يبكي دائما، ويشعر أن الدنيا رحلت عنه. أحبابي الدنيا لو أطلنا المكت فيها لمللناها، وملنا من يمرضنا. ولذلك أحبابي احمدوا الله أن الله يعطيكم قفزات في العمر. رمضان يعطيك قفزات في العمر غير محسوبة العدد، لأنه يا أخي الحبيب إيمان واحتسابة فقط. جدد الليلة والبارحة، جدد الإيمان، صدق بالرحمن، افرح بالصيام، احتسبه، لأن الحبيب، لأن الله يقول في الحديث القدسي: الصوم لي، احتسبه له. ثم يدهش الله عقلك من الوهائب والمواهب التي يعطيك إياها. الله يجعلنا من المحتسبين. جددوها يا أحبابي، ولا تستكثرون قيام ليلة، ولا تستكثرون صيام يوم طويل، ولا تستكثر تميرات تعطيها أحد، لا تستكثر، فأنت قد فتح الله لك بابا من أعظم أبواب الجنان، مو بأبواب الأجر. رمضان باب جنة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت مردة الشياطين. نعم شيخ الكريم، لو تحدثنا حفظك الله عن إيمان واحتساب، ما معنى الإيمان وما معنى الاحتساب؟ الإيمان هو التصديق، التصديق بفرضيته، ومنه الفرح أن الله فرضه، لأنه فرضه لنتقي. والاحتساب أي الإخلاص في الصيام أن يكون له وحده، لا تصوم لأن المجموعة صائمة، ودي أفطر وأنا مسافر، بعضهم يقول، لكن وش يقولون عني؟ ها، ثم تجد أن الإنسان يراقب الناس، أو أنك لا تصدق بالأجر العظيم. ولذلك بعضهم يا شيخ إذا كلمتها الآن الساعة مدري كم، أربع ومدري كم، أربع وعشر، تجد أنه واصل هنا الآن، هو في طريقه ذاهب عائد لبيته من دوامه مثلا، متكدر، مشمئز، مكفهر، ما يا أخي، مشدود أنت وإذا سألت قال صائم. المفروض أننا نحن نقول: لأنك صائم عليك أيها الصائم أن تبتهج. لذلك شرط الاحتساب والإيمان أحبابي هي بوابة تذكرة الصعود إلى الجنان، حتى يكون صيامك لذيذا، تقرأ القرآن وأنت فرح، تمكث في بيت الله وأنت فرح، تتصدق وأنت مبتهج، يا أخي الحبيب تقوم قيام رمضان وأنت فرحان، تقول: يا إمام، يا مطوع، لماذا لا تزيد علينا قليلا يا شيخ؟ جميل والله أن نقول للأئمة: أطيلوا الصلاة، أوقفونا أمام الرحمن. تدرون من اللي يقولها؟ ذاك الذي يصوم إيمانا واحتسابا، فامتلأ قلبه بالإيمان وامتلأ قلبه بالتقوى، ولذلك هو فرح بفرضية هذه العبادة العظيمة. نعم شيخ الكريم، ماذا عن حكم التهنئة بدخول هذا الشهر العظيم؟ ربما الرسائل تبودلت أمس في قنوات التواصل الاجتماعي عبر الجوالات وغير ذلك. التهنئة مشروعة، وقد ثبت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه برمضان وكان يقول أتاكم شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. والتهنئة بالطاعة إنها دليل على حسن خلق من المهنئ، ثم هي ذكرى، ذكرى للمهنئين بأن الله من عليهم وأجاد عليهم. يعني اليوم كم صلينا اليوم في جوامع الرياض على كم جنازة؟ جنائز كثيرة أحبابي. اليوم بعضهم صام البارحة وبعضهم ما صام، لكنه اليوم يزف إلى المقبرة، يزف إلى الجدث وإلى الحفرة الضيقة، الله يجعلها روضة من رياض الجنة للمؤمنين يا رب العالمين. وكما حرمتهم يا ربي بلوغ رمضان فلا تحرمهم الجنان، وأنت أكرم الأكرمين سبحانك يا رب العالمين. فهنئوا واستبشروا، ولكن لا نبالغ. بعضنا يأتي يعني يبالغ، وأنا أقول لأحبابي تهنئة الأم وتهنئة الأب والخالة والعمة جميل ألا تكون برسائل. أجل اسمع صوت، إذا هم بعيدين ادق عليهم، خالتي عمتي أمي وأبي أزورهم. لأن بعضنا استبدل بهذه الوسائل العصرية أسقط عن نفسه تبعة كبيرة، ها نسخ ولصق وأرسل وحطها في الجروب بعد، فراحت العالم كلهم. لكن شيخ الحضور له متعة ولذة له كبيرة، له لذة ومنه اتصالك به ليصلك الله. صلة الرحم صلة لمخلوق يجب عليك وصله ليصلك الخالق من حيث لا تدري. والعمات والخالات ربما يحضرون بعض المشروبات اللذيذة والأطعمة الرمضانية، ما أجمله. نعم أيوة. يكون مشروع تسمين لبعض الناس ما شاء الله، ينتقل من مجلس إلى مجلس، أقصد دين ودنيا يا شيخ. نعم أيوة. وما أجمله إدخال السرور، ولذلك إدخال السرور أحبابي. إلا أني أقول إذا كان وقتك في رمضان سيذهب كله، يعني بتنتقل من شرق الرياض لغرب الرياض وبتقعد لك ساعتين ما وصلت وساعتين ما رجعت وتروح متوتر، وما استطعت في أواخر شعبان أن تهنئ، ارفع السماعة إلا على الوالدين فأنت ينبغي أن تذهب إليهم، لكن اتصل كيف حالكم وادعوا لهم. وجميل يا أحبابي الدعاء من قلب جميل يا أحبابي، والله يشرح الصدر. هنيئا لك بلوغ رمضان، الحمد لله الذي مد في أجلك، أسأل الله أن يجعلك من المعتقين، الله يعينك على الصيام على القيام، الله يجعلنا وإياكم. ثم ندعو لمن لكل نفس ما أدركت رمضان، الله يجعل ممن حرم صيامه وقيامه أن يؤتيه الله أجره مرتين، وهكذا. ولا تنسوا المريض من الأرحام، اللي كان معنا يقف مع في الصف وما شاء الله يصلي ويحيي بالناس ويرحب اليوم على سريره ويقلب على السرير، جميل أن تقف عند رأسه وأن تضع يدك على رأسه وأن تدعو له وتقول أبشر يا أبو فلان ما تصوم السنة ذي، لكن أبشرك أننا نتعامل مع الرحمن، فإنه يعطي كل مسلم ما كان قد أقام عليه في صحته وفي سفره صحيحا مقيما. أنت صايم ولو أفطرت، لأن بعضهم الدمعة في عينه وغصة في حلقه وألم في قلبه لأنه ما استطاع أن يصوم، انسأوا لهم في آجالهم وقولوا أبشروا بالخير ورب العالمين. واحد من الشيبان يقول الشايب يقول أبشرك أننا مقبلين على رب، مو على شريط يحرحرنا، وهو صادق يعني مو على مخلوق يقتص منا اقتصاصا. أبشر بالخير، امسح دمعتك يا أبو فلان، كل ما كنت تفعله في رمضان الماضي الله يعطيك إياه على ما كنت عليه، على أصح وأجمل ما تفعله، لأن الله كريم. الله أكبر. نعم الشيخ الكريم، يعني ربما أنك تحدثت عن هذه الدمعات التي تنحدر من وجنات كبار السن وهم يمنون النفس بعبادة الله عز وجل، لكن هذا يقودنا الحديث عن رمضان هو موسم الشوق إلى الله عز وجل. كيف يمكن أن نتعبد الله عز وجل بالشوق للقاء المولى جل في علاه؟ ثبت في الحديث أن الحبيب قال والشوق إليك، يعني أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يرزقه الشوق إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يريد أن يصل إليه بعد موت ليس فيه فتنة. الشوق إلى الله هو عروج القلب، عروج القلب المحب لله من أديم الأرض إلى السماء، فهو يعبده كأنما هو يراه أو أن الله هو الذي يراه. الشوق هو يوم أن ترى أن أجمل لذة في الحياة يوم أن تناجيه وتعترف له وتبكي بين يديه وتسأله، ثم يفرغ عليك الله فرحة وسعادة وأنسا وسرور بمناجاته أعظم من مناجاة أحدنا لأعظم محبوب له في الحياة. الشوق هذا رمضان يجعل في الشوق أيها الأحباب يجعل الإنسان يشتاق للقاء الله، فكيف يكون ذلك بالصلاة؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يحب أن يكلم ربه، كيف ذلك؟ بأن ينشر المصحف ويبدأ يقرأ وإذا قرأ الإنسان القرآن كأنما هو يستقبل رسائل الرحمن ويبلغها الرحمن، ولذلك يرفعه الله جل وعلا. الشوق إليه جل وعلا، حتى ترى أحبابي بعضهم اشتاق إلى الله حتى تمنى الموت. ومما يروى عن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله فيما سمعت مرة في مقابلة مع أحد أبنائه، أنهم لما قالوا له نعالجك نرسلك لأمريكا، قال والله ماني بحريص على رفقتكم كثير، يعني لست، يعني كأن في قلبه شوق للقاء الله. اي والله، فإن بعض الصالحين يجد في قلبه حب، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذ حب لقاء الله أحبابي أن يعبد الإنسان عبادة المودع، عبادة الإخلاص، عبادة لو قيل له تموت بعدها قال يا حبذا الجنة. ومما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لو قيل لهذه الجنة أي فتحت أبوابها ما وجدت شيئا أزيده على طاعتي. وكان بعضهم يمدح السلف يقولون لو وقف ملك الموت بأبوابهم والله ما وجدوا شيئا يزيدونه، جاهزين مستعدين. ولذلك يروى أن ملك الموت كان يأتي في أوائل العصور إن صحت، وهي من روايات بني إسرائيل لكن معناها صحيح، أتى إلى ملك من ملوك بني إسرائيل وكان على خيله فقال إني قابض، قال دعني أنزل، قال لا تستقدمون ولا تستأخرون، فسلبه فخر صريعا بين قوائم فرسه. ثم مشى الرقم الثاني، الشخص الذي سيقبض الثاني كان يسير من عبادهم، يسير في الطريق فناداه قال ملك الموت معك، قال مرحبا بغائب طال انتظاره. يا أخي وينك فيه؟ أنا لا أقول يا أحبابي نكره الحياة، إياك أن تفهم من كلامي هذا، بل نحن قد أمرنا أن نعمر الأرض ونحن خلفاء الله في الأرض، لكن ينبغي أن تشتاق إلى الله مثل ما تشتاق للماء البارد بعد الأذان. كلنا في شوق للماء البارد، صحيح. كلنا بالشوق إلى تمرة جميلة وكوب قهوة جميل، والله الواحد ما بيفطركم، لكن الواحد يا أحبابي يفرح. وقد ورد في الحديث إن للمؤمن فرحتان، فرحة متى؟ عند الفطر، وفرحة عند لقاء الله. أن تفرح بالماء البارد، يجب أن يكون حب الله في قلبك أحب إليك من الماء البارد على سفرة الإفطار هذا اليوم. فإذا بلغ الحب في قلبك مبلغه فإن الشوق يزيد، الشوق للقاء الله، اللي مشتاق للقاء الله يقطع رحم، يسمع غناء، يلعن، يأكل ربا، يتمتع بمحرم، لا والله مشتاق لله، هذه تبعدني. بل إنه تجد أنه من شوقه يتقرب إلى الله بالنوافل، وفي الحديث الصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله اجعلنا وإياكم ممن يحبهم، أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. لذا أحبابي رمضان موسم الشوق والحب الصادق للرحمن، ومن ذلك أن منعنا الطعام والشراب والنكاح فعجلنا إليه جل وعلا راضين مؤمنين محتسبين، لأنه وعدنا أن نرتوي في يوم الظمأ وأن نتزاحم على باب الريان، اللهم اجعلنا ممن يدخل معه. اللهم أمين. الشيخ الكريم تحدثنا عن هذه المحطة الإيمانية العظيمة وهي محطة رمضان للتزود بالأعمال الصالحة، كيف يمكن أن نستثمرها؟ نستثمر رمضان أيها الأخيار إذا كنا نحمد الله صادقين ببلوغه، لأن بعض الناس يعتقد أن من, من, من, من أدرك العام الماضي يدرك العام هذا، والدليل أنه غير صحيح. صلاة الجنازة هذه الأيام اليوم هذا، وصلاتنا بالأمس. استغلال رمضان هو أن يعتقد الإنسان أنه لربما ما صام بعد رمضان رمضانا آخر، وأنا أؤكد على صيام المودعين، إن كثيرا ممن ضيع رمضان الماضي، وكلنا بعد رحيل العام الماضي تحسرنا والله. والله من يوم قالوا هل هلال العيد اختلطت يعني الفرحة مع الأسى، فرحة بقدوم عيد ويجب أن أفرح فيه، وأسى على تفريطنا في شهر رمضان، ختمات ضاعت، قيام ليل ضاع، صدقات راحت، عين لربما خانت، لسان ربما انفلت، ساعات كنا جالسين عاطلين ما عندنا والله شغل وما أخذنا المصحف نقرأه. إذن يا من بلغك الله الموسم من جديد، عاهد الله في هذا الموسم على أن تكون آخر، رجل آخر، رجل غير عن الماضي، يا أخي 11 شهر تنمرت الطباع واستأسدت الأخلاق وقست القلوب وضاقت الصدور وتقطعت العلاقات وجانا شح وجانا بخل وجانا انشغال بالدنيا، وهذا يعمر وهذا يأثث وهذا في محاكم وهذا تلقاه مشغول. طيب يا أخي هذه محطة، قف حنانيك رويدا من السرعة هذه اللي قاعدين تركض، اركض الله يجزاك خير، وخفف من أعمال الدنيا وانخلع عن بعضها ليس كلها. ثم يا أخي الحبيب كن مع الله في هذا الشهر، شهر تجعل ليله ونهاره عبادة، حتى نومك والله إنه عبادة. جميل. شيخ نستاذك بهذا الاتصال، معنا أبو طلال من الرياض، تفضل يا أبو طلال. أبو طلال تفضل. ألو، حياكم الله أبو طلال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا وعليكم وعلى الأمة والإسلام بالخير واليمن والبركات يا حي يا قيوم. اللهم تفضل أبو طلال. الله يسلمك. في عندي سؤال للشيخ، الله يوفقك يا شيخ، كل عام طيب إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير أبو طلال، حياك الله. الله يسلمك إن شاء الله ويوفقك يا رب. آمين، الله يقبل دعاءك. أنا يا شيخ في عندي مشكلة بسيطة صحية، أنا في عندي دمل، هل يعني يبطل الصوم ولا بس ولا يعني ما يبطله يا شيخ؟ الله يوفقك، هذا سؤالي. دمل وين يا أبو طلال؟ لا يعني هذا في الجلد وراء يعني. اي نعم، طيب واضح شيء. شكرا. ايه طيب، معنا الاخ محمد من نجران، تفضل. محمد، ابو محمد من نجران تفضل. ابو محمد من نجران، يمكن انقطع الاتصال. ابو طلال يتحدثون عن دمل شفاه الله وعافاه. اي نعم، اولا تقبل الله طاعاتك يا ابو طلال والمشاهدين جميعا. الدمل اذا كان يخرج منه خراج يخرج سواء القيح او دم، وبشرك ان الامر من فضل الله لا يؤثر هذا على الصيام قط. الحمد. وللمعلومية القليل من الدم إذا الرعاف، وأنت لم تتسبب في الرعاف ولو كان كثيرا، فإنه لا يؤثر ولو نزل قطرات منه. الدمل وتجد دائما إذا غير ملابسه يجد بقع إما دم أو غيره من القيح والصديد، لا يضر ولله الحمد. كذلك اللي يخلع السن ويخلع في البارحة واليوم مستمر في النهار والدم لا زال أحيانا يغير القطنة فيجد دم، وأحيانا يشعر بتلوث ريقه، فعليه أن يمجه ولا أثر له في الصيام، صيام صحيح. لو تسرب شيء من الدم في اللثة أو الدم إلى الجوف بدون قصد، الحمد لله صيامكم صحيح. الحمد لله. شيخ الكريم، دعنا ننتقل إلى الهمسات التي يعني تطلق لشبابنا الكرام وفقهم الله فيما يتعلق باستثمار شهر رمضان المبارك. أحسنت يا عبد الله، حقيقة أبناؤنا قرة عيوننا، أكبادنا التي تمشي على الأرض، ما فيه أب يتمنى ابنه ألا يصل إلى باب الريان، ولن يصل إلى باب الريان شاب يبني الركن الرابع برنامجنا وقد هدم الركن الثاني في البناء لا يستتب. ولذلك أبنائي أول رسالة أقولها لكم قبل رمضان وقبل أتكلم عن الصيام وعن قراءة القرآن وعن القيام، صلاة الظهر لا تصليها مع العصر، وصلاة العصر لا تصليها بعد اصفرار الشمس، فإن الله لا يقبل طاعة إلا في وقتها، شرطها دخول الوقت، إذا خرج الوقت لا يقبلها. ولو أن أحدا من أبنائنا اقترح على أبيه أن يحج هذه الأيام بدل ما يحج في شهر الحجة لقال لا عقل له، لا يقبل. كذلك لا تقبل الصلاة أيها الأبناء. لكن العصر بعد الاصفرار بدون وقت ضرورة يعني. نعم، هو الإنسان لا يصلي، اصفرار الشمس يخرج وقت العصر لكن يمتد وقت الاضطرار. إيه؟ الاضطرار. والإنسان إذا قام من النوم فورا صل، لا تناظر في الساعة، توضو صل، لأن خلاص هو كفارته ذلك. لكن بعض الأبناء لا يعني ما نقول أن الرجال ما عنده أحد يقومه الجوال طفاه بدون ما يشعر، لكنه بعضنا لا، أبناؤنا بعضهم يتعمد يبغى يسحب عشان ما يشعر بالصيام قط، لا تقوموني إلا قبل المغرب بقليل. يا أبنائي هذا ما يجوز. وبعضهم يفتي لنفسه، وهذه من كبائر الذنوب، أن تجعل نفسك موقعا عن الله، يقول صلاة الظهر والعصر تجمع، وما أنها تجمع للمسافر أيضا تجمع للنائم، ولذلك أنا أبي أصلي الظهر أبانوم سحبة واحدة وقبل المغرب بقليل وأصلي. من قال لك هذه؟ من الذي أفتاك يا بني أو أنت يا بنيتي؟ لذلك أحبابي أول رسالة، الهمسة الأولى لأبنائنا، الصلاة الصلاة. ومن الذي قال لنا أن الليل رمضان لا ينام؟ أنا ما أدري في أي كتاب هذا نزل وفي أي رواية رويت. من الذي قال لنا أن يا أحبابي نوموا من ليل رمضان ولو ساعتين؟ ساعتين تقوي بدنك، تصلي الفجر بعدها وتجلس بعدها للإشراق، والله جنة، جنة مناجاة، وهي دعوة للإخوان جميعا وللنساء في مصلياتهن. صليت الفجر ساعة وربع، ساعة وثلث فيها تسبيح وتهليل وتكبير وأوراد وثلاثة أجزاء قرآن وركعتين، بعدها تستلم أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث أيضا في سنده مقال، لكن الصحيح أنه يحتج به وقد حسنه الألباني. نعم سنكمل يا شيخ، لكن بعد هذا الاتصال معنا مستمعينا الكرام الدكتور رشود بن عبد الله الشقراوي، وهو أستاذ علوم التغذية في جامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور رشود. مرحبا بكم، وكل عام وانتم بخير، والشيخ سعد ان شاء الله بخير، والمستمعين والمشاهدين في اتم صحه وعافيه. وانت بخير وصحه وسلامه. دكتور رشود، ربما هناك بعض الاخطاء في تناول الغذاء قد يقع بها بعض الصائمين، نريد منكم التوضيح في ذلك، وكيف يمكن ان نستثمر شهر رمضان المبارك في تناول غذاء صحي جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. في البداية أشكر لكم دعوتي للمشاركة معكم في البرنامج، وأنتهزها في الواقع فرصة بأن أوضح لجميع المشاهدين والمستمعين أن رمضان يعتبر، أو الصيام بشكل عام يعني يعتبر، طبعا نعرف أنه له فوائد عديدة، ولكن من واحدة من الفوائد المهمة جدا اللي بتكلم عنها النواحي الصحية طبعا. فيجب أن يعتبر الصائم نفسه داخل دورة تدريبية صحية، بمعنى أن العملية ليست مجرد يعني أن الله سبحانه وتعالى مجرد أنه يتعب الجسم أو يتعب الإنسان أو يشق عليه، لا، هي في الواقع يعني أثبتت الأبحاث العلمية أن موضوع الصيام يعتبر في الواقع طريقة لطرد السموم التي تكونت خلال 11 شهر الماضية، وما يعرف علميا بالديتوكس أو طرد السموم. فأنت لما تصوم يعني تحمي جسمك وتطرد ما تم تجمعه خلال الفترة الماضية هذه، وخاصة عضو الكبد، لأن الكبد ما يدخل شيء للجسم الإنسان من طعام أو شراب أو حتى النفس أو عوادم السيارات أو التدخين أو شرب المياه. تدخل لابد تذهب رقم واحد الكبد، يتأكد من أنها ما تضر الجسم. نعم. فتجمع هذه المركبات داخل الجسم وخاصة في الكبد ترهقة، فيأتي الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام، يأتي الصيام فيطهر وينقي هذه المركبات داخل الكبد وداخل الجسم بشكل عام. كذلك مهم جدا أن الإنسان في هذه الفترة اللي استطاع أن يصوم على 14-15 ساعة أن يحافظ على ما بعد الصيام، فيبدأ يحافظ لا يهجم هجوما على الطعام بشكل كبير مباشرة بعد الإفطار، ولكن كما ورد في الحديث أننا يبدأ الإنسان الفطار بشيء يعني ورد في السنة هو التمر، فلم يجد طبعا البلح والرطب يأتي التمر أو اللي نسميه المكنوز العادي اللي أمامنا هذا الأيام، في هذه الأيام لما في الأيام هذه بشكل كبير الرطب عموما أو ما. هذه الخطوة الأولى لو استطاع أنه يأخذ معها شيء دافي، لأن الجهاز الهضمي خلال الفترة هذه 16 ساعة كان في هدوء واستقرار و يعني سكون، فما نبدأ بشيء بارد. بعض الناس تلقاه يبدأ الآن يشرب موية باردة أو مشروبات باردة، هذه قد تسبب تقلصات للجهاز الهضمي. فنبدأ بالتمر وشرب ماء وممكن صحن شوربة، ثم نذهب لأداء صلاة المغرب بهذه الطريقة. أوقفت الجهاز الهضمي بدون ما تفاجئه وبدون ما ترفع الانسولين. بعض الناس يدخل الاكل في نفس بعد الافطار مباشره، انت قاعد ترهق الجسم واعضاء الجسم. بالنسبه لبعض الاخطاء التي يجب ان الانسان ينتبه لها في شهر رمضان، ان يعني او يستغل في الواقع انه يبعد عن المقليات بشكل كبير، لانها انا ما اقول ممنوعه ولكن تكون ب نوع من التقنين والبعد عن كل ما هو مقلي بشكل كبير. نعم. بشكل عام، وإذا في أي نقطة تفضل. دكتور رشود، يعني وردتني الحقيقة رسالة عبر الواتس، ما أدري عن صحتها، أنه من يشرب الماء مباشرة في وقت الإفطار فإنه يصاب بالتليف الكبدي، ما أدري عن صحة هذه الرسالة. لا لا ما تصل طبعا للموضوع التليف، لأن التليف حمان الله وإياكم منه يعني له أسباب أخرى، ما ليس له ارتباط بالماء، بالعكس يعني شرب الماء مباشرة جميل. يكون يعني مفيد بإذن الله تعالى. دكتور رشود، يعني هناك شراب أحمر وله ابن عم أصفر، ربما الكثير من الناس يحرص على تناوله وشربه في وقت الإفطار، هل هناك ثمة أضرار كبيرة جدا من تناوله؟ والله شف المشروبات اللي للأسف يعني صارت عادة من عادات رمضان هذه، خاصة المشروب الأحمر اللي تتكلم عنه. على فكرة خد بنعطي معلومة، يعني أساس هذا المشروب على فكرة من مشتقات البترول، بعض الناس بيستغرب من الكلام هذا، لكن هو يعطي لون أحمر داكن. طبعا اللي أفضل منه العصائر الطبيعية اللي هو ممكن واحد يعصر في البيت الفواكه الطبيعية. الشراب اللي تتكلم عنه شراب التوت الأحمر هذا اللي كله ملونات وسكر، تجد انك لو تشوف كيف يصنع ما هو إلا ماء وملون وسكر، فبالتالي يعني مضاره كبيرة. أنا ما أقول أنه ممنوع بعد 100%، لكن ما يعني يعتمد عليه يكون هو يعني شيء أساسي في لو ترى اعتقاد نفسي، لو الواحد بدأ يغير هذه العادات، وهي تغيير السلوك أمر صعب، لكن لو توفر البديل واستطاعت ربة البيت أو الأبو في البيت إنه يحاول إنه يقول يا جماعة الخير هذا البديل، يعني نبعد عن نشرب موية، نشرب إذا في فواكه أو عصير فواكه، والحمد لله الآن لو ما قدر يسويها في البيت الحمد لله البلد موجود فيه يعني الأماكن اللي تقدم مثل هالعصائر الطازجة ومنتشرة. جميل، شكرا لكم دكتور رشود بن عبد الله الشقراوي أستاذ التغذية في جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك والمشاهدين بإذن الله إفطارا شهيا وصياما مقبولا. شكرا جزيلا لكم دكتور. أنتقل إليك دكتور الشيخ سعد للحديث عن ربما لديكم فلسفة في الغذاء والإفطار والسحور في رمضان، حبذا لو أعطيتمنا جانبا منها. والله أنا ليس لي خاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الإنسان يكتفي بلقيمات، نعم هذا في غير الصيام يقيمن صلبه. فإذا الإنسان صار الآن ترك الطعام عندنا نعمة، والآن أي طبيب تذهب إليه يقول لك خفف. الله، قديما يقولون عندهم سوء تغذية، ونحن الآن عندنا سوء هضم. الله، ونحن قديما نمشي، آباؤنا يمشون لطلب الرزق، والحين الناس يمشون يخففون الرزق، وصار الناس الآن في رمضان أيها الأحباب حقيقة يأكلون بعيونهم، فيتقضى قبيل المغرب بقليل فيأتي بخمسة أنواع لبن، وفي النهاية هو لبن صحيح. ولكنه من الجوع الذي يعني جاعه، فكوب ماء مع تمرتين أو ثلاث تمنع عنه كل هذه الأشواق التي بثها والغزل الذي نشره للأطباق التي سينقض عليها ما استطاع. أحبابي رمضان البدن لا يملكه الإنسان، البدن يملكه الرحمن، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينتحر، وأحيانا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، وذلك بالتخمة، التخمة التي تكون خاصة في أبنائنا، تجد أن بعض الأطفال الصغار نائم النهار كله ثم يأكل، والفطائر يمين والعصائر يسار والبلاي ستيشن أمامه، ولذلك ينمو عرضا لا يطول، ويبدأ يعني ما يستطيع يعتمد عليه، تجد أن عندها هشاشة عظام، ضعف، وهذا الانتفاخ ليست عافية. ونقول لأصحابنا يا أحبابي الصيام من حكمه أن تشعر بما يشعر به غيرك من المسلمين، يعني الآن نحن نأكل التمر وطعاما ما، تذكر يا أخي الحبيب فقط، أذكر أبنائك أنه يوجد في الشام وفي العراق وفي اليمن، ويوجد في منيمار، ويوجد في بعض بلاد المسلمين وفي الصومال مجاعات، هذا الذي نضعه أمامنا الآن هذا يطعم قرية. التمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية عبد أبو عبيدة رضي الله، في سرية أبي عبيدة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم جمع من التمر، الله جمع، وكان يعطيهم تمرة واحدة في اليوم. تصور واحد حاط تمرة، اللي ما شاء الله بعضنا قبل ما يقول لا إله إلا الله أنهى الطبق الذي بين يديه شوقا إلى التمر، الله يجعل فيه العافية. فالتمرة كانت تكفي، ولذلك نحن نقول أحبابي لا تلقوا بأنفسكم أو بأيديكم إلى التهلكة، وحتى نصلي التراويح يا أحبابي، نصلي التراويح بدون جشع تجشؤ، وبدل كل واحد منا ينفاسه يا أخي يمتصها ويخرجها من بين أرتال اللحوم والخير، قليلا من الطعام حتى نتلذذ بالقيام. الله أكبر. شيخ الكريم، تحدثنا هنا عن هدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باستقبال شهر رمضان المبارك، كيف يكون؟ كان تبشير أصحابه تهنئتهم، وكان أكثر ما يربطهم صلى الله عليه وسلم بفتح أبواب الجنان، وفي الحديث دائما يشوقهم للجنة، كأنه يقول الدنيا لماذا تجوعون، ولماذا في الدنيا تضمؤون، ولماذا تمنعون من لذائذي ومن الوصول إلى شهواتكم، لأن تمام النعمة في الجنة، ليس في الدنيا تمام نعمة. ولذلك تشويق الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه لرمضان تشويق لهم بتذكيرهم بأن الصيام أجره على الرحمن، الصوم لي وأنا أجزي به، والعطية على قدر معطيها. وهذا العظيم الذي جعل الصبر الذي هو رأس في هذا الدين لا حد له في الأجر ولا في العدد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوق إلى الجنة، تشويق في الأجور، أيضا تحبيبهم أحبابي في القرآن، فكان يدارس القرآن حتى يكون القلوب متصلة بالرحمن. كان هناك شوق. أنا أقول لأبنائنا وإخواننا والآن الزوجات والأزواج في فترة الإفطار هذه، هنئوا أبنائكم. ترى بعض الآباء والأمهات ما يهنئون أبنائهم، يهنئون غيرهم. شهر مبارك. طيب عيالك الله يحفظك، اجمعهم وقل لهم هنيئا لكم، احمدوا الله. تدرون ليه يا عيالي؟ مو لأن العصير الأصفر وابن عمه الأحمر مدري هذا الذي استفتيت فيه الدكتور رشود أنه موجود فقط، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، هو من أهل الذكر يا شيخ. وفاجأني بأنها من مشتقات بترولية، والله مأساة. أيوه، إذا كنا ناخذ تشحيم سيارات ونأكل أمراض. لكن نعود، فنقول لأبنائنا النعم هذه، أن أنا يمكن أنت وعبد الله من جيل كانت فيه نوع من الطبخات ما نشوفها إلا في رمضان. صحيح. ولكنهم الجيل القادم، العجين المثلث يا شيخ. نعم نعم. هذا السمبوسة اللي مدري إيه، هذا الآن من فضل أبنائنا كله في كل زمن يأكلونه. صحيح. الثوب الجديد كنا نفرح به في رمضان. أيوة. في عيده والأضحى. صحيح. الآن يلبس في الأسبوع مرة ومرتين. أيوة. نقول لأبنائنا احمدوا الله، اذكروا نعمة الله عليكم، وقل لأبنائك من شكر نعمة الله على بلوغه نصلي القيام جميع، ونطلع مع بعض في البيت كاملا، ونصلي الأم هناك والبنيات معها والأب، ثم نعود ونأكل من نعم الله. ترى أحبابي ما نحارب النعم اللي أنزلها الله، والذي أيضا لربما شبعان مأجور وجائع مأزور، الشبعان لأنه شاكر والجائع ضجر. لذلك نعم، نهنئ أبناءنا بهذا الشهر ونقربهم إلى هذا الشهر. جميل. ونشوقهم كما كان الحبيب يشوقهم. شيخنا الكريم، كنت أستمع وأنا في الطريق إلى الاستوديو لقاء بين أحد الزملاء الإعلاميين وبين عراقي يعيش في بلاد العراق بلاد الرافدين، وكان يسأله الفرق ما بين الحياة في مكة المكرمة وزيارة المسجد الحرام وما بين الصيام في العراق، فقال: نحن نختلف عنكم، أنتم ولله الحمد والمنة في أمن وأمان، ونحن نعيش تلك الحروب والبراميل المتفجرة والصراعات وغير ذلك. بين هاتين الصورتين ماذا يمكن أن يقال يا شيخ؟ يقال أننا في بلد حوله كل الأرض مضطربة ومحترقة وخائفة، ونحن في بحمد الله نزيد أمنا ونزيد لحمة، بل جنوبنا الآن، وأنا أدعو الأحبة في إفطارنا أن ندعو لجنودنا البواسل. نعم. الذين يرابطون في جنوبنا ويرابطون أيضا في وسط بلادنا من رجال الأمن. أقول إن العراقي يوم أن يتحدث، ولو تكلم أحد من الفلوجة، لو تحدث أحد من الشام، لو تحدث أحد من تعز في اليمن، مع الجهود الإغاثية التي تقام، إلا أنهم البعض يصله لقمة، والبعض إن وصلته فيفطر على أزيز طائرات ولا على ضرب مدافع أو على قصف على بلاده. كذلك أحبابي، بعضهم اليوم اختلطت عظام أمه ولحمها تحت أنقاض كما يحدث في الشام، ثم هو بدل ما يفطر راح يطلع، يخرجون جثث مقطعة أوصال. أحبابي، هؤلاء إخوة العقيدة، ونحن ينبغي أن نشعر بهم بدعوة وبحمد الله جل وعلا على النعمة التي نحن فيها. إننا أحبابي، الناس يزيدون خوف، ونحن في هذا الوطن المبارك الآمن نزيد أمنا. الناس يتفرقون حول قياداتهم، ونحن بحمد الله نلتف على قياداتنا، نحن تزيد النعم. هل أنت لاحظت الأسواق؟ تبارك الله، كل ما لذ وطاب نعم، ولا يوجد مادة غذائية واحدة يقال أنها نفدت من السوق السعودي، بل أعداد وأشياء. ومثل ما قال الدكتور رشود، أول من اللي يصلح العصير الطازج قليل، الآن في كل على كل طريق عشرات المحلات على ما يسمونها فريش، جوسي فريش، عصائر ما شاء الله طازجة تأخذها من الكرتون يعصر نعمة، وأطفالنا يبكون لأن الأم أكرهتهم على الأكل، تطاردهم باللقمات، تطاردهم بالطعام النقي الجميل. أحبابي احمدوا الله، ووالله إن هذه النعمة كما قلت في حلقة ماضية كسرة خبز دعت الحبيب أن يدعو عائشة إلى رفعها وأن تحترم جوار نعم الله. الله، فيا أيتها الأخوات يا ربات البيوت، هناك من يجوع ومن يعرى، وهناك من لا يجد اللقمة، وبعضهم يقول ما نحتاج نسأل أيهما نفطر، على الماء أو التمر أو الرطب، لأن كل هذا غير موجود، هذا كله غير موجود، ولذلك إن وجد كسيرة خبز أو نحوها فاحمدوا الله، نحن نتنوع في نعم، ومن حمد الله، حمد الله يثبت ويزيد النعم. شيخنا الكريم، ونحن نتحدث هنا عن إقبال هذا الوافد الكريم وهو شهر رمضان المبارك، ربما هناك عدة برامج للإفتاء لإجابة الصائمين عن استفساراتهم الطبية، من بين هذه الاستفسارات قد تكون مكررة، يعني الحلقة الواحدة ربما في الإذاعة الواحدة وفي التلفزيون قد تتكرر مثل هذه الأسئلة. الشيخ الكريم، ماذا عن أهمية الفقه في علوم الصوم؟ أحسنت، يجب أن نعبد الله على بصيرة وأن نسأل قبل أن نعمل، لأن السؤال بعد الوقوع في المحظور هذا من باب أنك عرضت عبادتك إلى النقص، ولذلك أنا أقول أحبابي اللي عند السؤال يقدمه، وإن شئت أني أعطيك في 3 دقائق معظم أحكام الصوم العجلة هذه التي يسأل عنها كثيرا، وهي أحبابي نشكر الله الآن مشايخ على الهواتف في الإذاعات في الواتس وتوثق في الواتس، وما ينقل لك في تويتر والواتس من أن الفتوى حقيقية أو أنك تسمع الشيخ الذي أفتى بها صوتا، لأن بعضهم يقول أفتى فضيلة فلان أنه بكذا، والناقل فهم خطأ، صحيح الناقل، ولذلك اسمعها ونحمد الله. في كتب للصوم، اللجنة الدائمة كتب كاملة لها، كل فتاواها مطبوعة، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيره من العلماء. المهم أن تعبد الله على بصيرة وأن تسأل قبل أن تعمل، وأن لا تسأل إلا من ترتضي دينه، ولأن بعض الناس ما شاء الله من يوم يشوف واحد مطوع ماشي في الطريق فهو الشيخ ما حكمه كذا، لا حرج، وقد يكون عندهم يعني دائما لا حرج من باب التيسير على الناس، لكن لا حرج إن لم تكن ممهورة بآية أو بحديث أو بعلم غزير أو إجماع أمة، قد يكون كذب على الله وكذب على رسوله. معنا اتصال يا شباب، اتصال، أبو سلطان، تفضل أبو سلطان. السلام عليكم ورحمة الله. أو أبو سليمان من الرياض، تفضل. هلا أخوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو سليمان. وعني شيخ، لو ترفع الصوت قليلا أبو سليمان، الصوت مو واضح طال عمرك، لو بس ترفع قليلا. الحين واضح الله يحفظ. اي نعم تفضل. كيف حالكم؟ كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله ابو سليمان، اهلا وسهلا، نحبك في الله، عسى الله يعطيك الصحه والعافيه يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا رب. احبك الله وتقبل طاعتك. ما نطلع في برنامج الا فائده منك، عسى الله يثيبك عليها. الله شيخ الله يطول عمرك، جزاك الله خير. الصلاه خارج الحي، انا والله في برا الحي، دور مسجد على صوت، هل في حرج في ذلك؟ البحث عن الصوت الجميل؟ نعم طال عمرك. إيه طيب، تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ. شكرا جزيلا لك. شكرا، الله يجزاك. الله يعطيك العافية أبو سليمان، شكرا جزيلا. شيخ من يبحث عن الصوت الجميل يمتد الدابة ثم يبحث هنا وهناك. أهل العلم في ذلك أحبابي يقولون إذا كان هذا الذي يخرج من مسجده إلى المسجد البعيد لأجل الصوت، الخروج لأجل ذلك مشروع لا حرج، لأنه يبحث عن قلبه ويبحث عن الخشوع، لكن هل خروجك من المسجد يؤثر على جماعة المسجد؟ لأن بعضنا ما شاء الله ركن ركين في المسجد، وإذا غاب يتأثر الإمام والمذن ويصير ما بين الأذانين كله وين أبو فلان، مثل أبو سليمان وين أبو سليمان. فإذا كنت إذا كان خروجك من المسجد لا يؤثر في المسجد فلا حرج في أن تذهب عمن تجد قلبك هناك، لأننا في رمضان بلا شك هي صلاة نافلة، والإنسان يريد أن يقوم رمضان ليغفر له ما تقدم من ذنبه، ويريد أن يصلي خلف من يجد قلبه هناك. شيخنا الكريم، فريضة الظهر في شهر ربيع أول جميل، والتراويح والقيام في طوال شهر رمضان المبارك، ترى الميزان بمن يرجح؟ في السؤال أوله صلاة الظهر في شهر ربيع أول أو التراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك، من الذي يرجع؟ صلاة فريضة واحدة في رمضان أو في غير رمضان من شهور العام كله تعدل عند الله صلاة النفل كل النفل كله. يعني بعض شبابنا ينام عن صلاة المفروضة، وكأني أريدك كأني أشعر بأنك تريد أن تؤكد على هذه الصورة، يحرص على قيام رمضان. بعض شبابنا يصلي التراويح كاملة لكنه غائب عن صلاة الظهر أو العصر، أو أيضا يوقظونه لصلاة المغرب وبعضهم لا زال لم يشبع من النوم بعد ولا زال في سبات. لذلك نقول لأبنائنا الصلاة الفريضة أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، أي صلاة الفرض، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، والحديث صحيح. فابدأ بالفريضة، الله جل وعلا سيسألنا عن الفريضة أولا ثم يسألنا جل وعلا بعد ذلك عن النوافل. نعم الشيخ الكريم، ربما أن نختم هذه الحلقة بدعاء لهؤلاء المرابطين الذين جمعوا بين شرف الصيام وشرف الدفاع عن هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين. حقيقة هو رسالة، قبل أن ندعو لهم نقول لهم أنتم تاج على رؤوسنا وأنتم قرة عيوننا ولن ننساكم في الدعاء. نعم لكم أسر كنتم تصومون معها واليوم لستم بينهم، ولربما يمر العيد ولا تشعرون بالفرحة معهم، لكننا نقسم الفرحة من قلوبنا ننقلها إلى قلوبكم الله. وسنأخذ من أوقاتنا لندعو لكم في صلاتنا وسجودنا وعند فطرنا، فوالله إن لكم حق علينا، سددكم الله وسدد رميكم وكبت عدوكم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا قوي قوي جنودنا البواسل المرابطين في حدنا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع قلوبهم واشفي شهداء واشفي جرحاهم واقبل شهداءهم. يا رب آتهم أجرهم مرتين، اللهم سلمهم لأسرهم ولأوطانهم ولدينهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا وأرنا في أعدائنا ما يفرحنا يا رب العالمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.